أما الأمر الثاني فهو العلم بأمر الله سبحانه وتعالى. فأما العلم بالله سبحانه وتعالى فهو العلم بألوهيته وربوبيته وبأسمائه وصفاته، ومن ذلك العلم بقدره سبحانه وتعالى وقدرته على العباد على أخذهم في أي حين وحسابهم في أي حين، وأن الله عز وجل قادر على جمعهم أجمعين، وأن هذا لا وأنه لا يعزبه فعل هذا في الوقت الذي يشاء سبحانه وتعالى، وحسابهم بقدر ما قدموا وبقدر ما تركوا من الأمر. هذا الأول، وهو المعرفة أو العلم بالله سبحانه وتعالى. هذا الجزء الأول قبل ذكر معرفة أمر الله هو الذي تكلم عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم، وألفوا فيه كتبا أو رسائل، من ذلك رسالة السيئة والحسنة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وجعل أن السبب أو الدافع الأول لمعصية الله سبحانه وتعالى والوقوع في المعصية هو الجهل، هو الجهل بالله سبحانه وتعالى، هو الجهل بالله سبحانه وتعالى وقدره. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. فالجهل بالله عز وجل إما جهل بما تعلق بذاته من الأسماء والصفات وربوبيته، وإما جهل بألوهيته بأنه أحق بالعبادة وبأنه سبحانه وتعالى أحق من يأمر وينهى سبحانه وتعالى. فيترك الإنسان طاعة نفسه وطاعة هواه وطاعة المحببين إليه وطاعة أمرائه ورؤسائه إذا كانت مخالفة لأمر الله الذي هو الإله الواحد سبحانه وتعالى. وأيضا هذا الجانب الأول. والأمر الثاني، إذا عرف صفات الله عز وجل من الجهتين، من جهة مغفرته وعفوه ورحمته، فإنه لا يطرق باب اليأس والقنوط من رحمة الله فيواصل في معصيته، بل يدفعه ذلك إلى استغفار الله عز وجل والرجوع إليه، لأنه يعلم أنه عصى ربا رحيما غفورا سبحانه وتعالى شكور. فمن قدم توبة لله عز وجل وأصلح نفسه فإن الله عز وجل يشكره على فعله بأن يزيده، ولئن شكرتم لأزيدنكم. والجانب الثاني أن يعلم أن الله عز وجل قادر عليه، آخذ بناصية كل مخلوق، وأنه سبحانه وتعالى شديد العقاب، وأنه سبحانه وتعالى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها في كتاب مبين، وأنه سبحانه وتعالى سيجمع الناس إلى يوم الجمع، وأن الله عز وجل لا يغفل عن شيء سبحانه وتعالى ويحاسب على كل شيء. فإذا علم ذلك وأن علم الله عز وجل ما أصابه منه ما لم يكن ليخطئه، وما أخطأه ما كان ليصيبه، فإذا علم ذلك أيضا رجع إلى الله، وإن هم بالمعصية تذكر أن الله رقيب عليه فكف عن هذه المعصية وهذا الفعل. فجهله بالله بقدر الله وبرقابة الله وبصفات الله وبأسماء الله وبربوبية الله وبألوهية الله وبأمر الله ونهيه هو الذي يدفع الإنسان إلى معصية الله سبحانه وتعالى. ولو عرف الله حق المعرفة ما فعل شيئا من هذه المعاصي. هذا الجانب الأول. إذن العلم النافع يكون بأمرين. الأمر الأول، هذا العلم لابد أن يكون علما بالله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، أن يكون علما بأمر الله سبحانه وتعالى. العلم بأمر الله والذي يكون طريقه الوحي أو طريقه العلم الرباني، هذا حلال هذا حرام، هذا فرض هذا شرط، هذا ركن، هذه كلها تسمى العلم بماذا؟ بأمر الله عز وجل. لأن أمر الله عز وجل على نوعين، أمر يتعلق بأفعاله وهو الحكم الوضعي، وأمر يتعلق بأفعال العباد وهو الحكم التكليفي. ولا يتحقق التكليفي إلا بحصول الوضعي من الشرط والركن والسبب والمانع وغير ذلك من الأركان، هذه كلها من علم من وضع الله سبحانه وتعالى، وارتبطت بها أفعال العباد من الواجبات من الأوامر والنواهي، سواء على سبيل الإلزام أو على سبيل التخيير. فسبيل الإلزام الأوامر والنواهي هي بين المحرم والمكروه والحلال والمباح والواجب، أو على سبيل التخيير وهو الندب وهو المباح والذي لم يتجاذبه أصل التحريم، أو الحلال الذي تجاذبه ماذا؟ أصل من التحريم أو تجاذبه طرف من التحريم. فنقول عن اللحم حلال، ولا نقول عن الخضار أنها حلال إلا إذا طرأ عليها أو تجاذبها من الحرمة شيء فنشتثها أو نستثنيها من ذلك الأصل الذي استثنيت منه فقول هذا حلال. وهذا من أما المباح فيستوي فيه العالم والجاهل، أما الحلال وهو استثناء المباح أو استثناء الجائز من غير الجائز أو ممن خلطت شبهة فهذا من عالم عمل العلماء المجتهدين، ولا يكون إلا من وحي رب العالمين. إذا يقول الله عز وجل ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذبة وأنتم تعلمون. فافتراء الله على الله الكذب هو القول على الله بلا علم بلا دليل بلا حجة بلا برهان بلا وحي من الله عز وجل. لذلك هذه مرتبة أهل العلم، هم الذين يقولون هذا حلال وهذا حرام. أما العامي فلا يخوض في هذا، وإنما ينقل كلام من؟ كلام العلماء. هذه المقاصد أو هذه الأحكام لتدخل في أمر الله عز وجل، وهي جزء من جزئين في أمر الله سبحانه وتعالى. فأمر الله إما كوني وإما شرعي. أما الذي ذكر فهو أمر الله عز وجل الشرعي، وهذا الذي تعبدنا الله به، ولم يتعبدنا بأمره الكوني، وإنما تعبدنا من جهة أمره الكوني من جهة الإيمان والتصديق بما أخبر به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما ينتج عن ذلك من الفعل. فأن الله عز وجل إذا أصابنا المكروه قلنا ما أصابنا إلا بإذن الله، وما أصابنا إلا لحكمة من عند الله يعلمها، فنصبر ولا نتسخط من أقدار الله عز وجل. وأما الأمر الله الشرعي فهو الذي نتعبد بالفعل والطاعة والكف والاقتداء وغير ذلك، فهذا الذي يخاطب به الله عز وجل. فلا يعبد الله الإنسان بمقتضى أفعال الله، وإنما يعبده بمقتضى أفعاله. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فلا يقول قدر الله علي الجنة أو قدر علي النار فأعمل بعمل أهل النار أو أعمل بعمل أهل الجنة ولا حرج علي. فالله عز وجل قد أخفى عنك علم ذلك، لأن هذا من علم الله ومن عمل الله، بل أنت تسأل عن أفعالك ولا تسأل عن أفعال الله سبحانه وتعالى. فلا تقول يوم القيامة يا رب إني عصيت، وأنت في النار فتقول إن الله قد قدر علي العذاب أو قدر علي أن يكون من أهل الشقاء. فما كان يدريك والحجة قامت عليك أنك في الدنيا هل أخبرت أنك من أهل النار أو أهل الجنة؟ فالإنسان يتعبد الله بعمله لا بأفعال الله، وهذا الذي يتعبد الله بأفعال الله هو أساء الظن بالله. فمن سارع إلى المعاصي لأن الله كتب عليه المعصية فيما يظن، هذا أساء الظن بالله ولم يعرف قدر الله عز وجل وابتغى علم ما لم يعلم، وكلها مخالفة للعلم النافع. وهذا الذي وقع فيه الطرف الآخر ممن ادعوا الولاية، فقالوا أن الله عز وجل جعلنا أولياء فدخلوا في علم ما لا يعلمون. هؤلاء الذين دعوا الولاية أو دعوا الهلاك كلهم على ضلال. إنما نتعبد الله عز وجل بما أمرنا وما نهانا، ولا ندخل في أمره وقدره الكوني، وإنما نتعبده بمقتضى ما أمرنا من أمره وقدره ماذا؟ الشرعي. أما الكوني فنؤمن به وندعن له استسلاما لأمره سبحانه وتعالى، وإيمانا بقدره خيره وشره. ثم ذكر من علامات العلم غير النافع الذي لا ينفع صاحبه، ذكر علامات كثيرة. هذه العلامات متداخلة متشابكة، فإن خفيت عليك علامة وأخفى صاحبها علامة ظهرت علامة فضحته علامة أخرى، وإن أخفى علامة فضحته علامة أخرى. من أوضح هذه العلامات وهي العمل بهذا العلم، أن الإنسان يتعلم ولكنه لا يعمل بعلمه، نجده أول من يأمر الناس بالأمر ثم يخالفهم إليه، وأول من ينهى الناس عن الشيء ثم يقع فيه، فهذا لا يعمل بعلمه. هذا واضح يتركه الناس من يومه، هذا يسمى الفاسق. خرج عن دائرة ماذا؟ عن دائرة العلم. وإنما الذي تكلم عنه ابن رجب فهو لم يتكلم عن هذا النوع الذي يخالف لا يعمل بعلمه، لأن هذا أمره واضح بين، وإنما تكلم على من التبس حاله على الناس فظنه الناس من أهل العلم وهو ليس منهم، وهو ليس منهم، أو أنه يحمل علما وعلمه لم ينفعه في نفسه، فذكر علامات تفضحه حتى يحذر الناس من شره. وهذا من النصيحة لله ولرسوله ولعامة المسلمين وأئمتهم. فذكر من هذه العلامات الأمر الأول، وهو أنه يظهر عدم العلم أو الجهل، يتظاهر بذلك، يتظاهر بالتواضع، يقلل من نفسه، ينتقص نفسه أمام السامعين. وهذا لم يكن ديدن السلف، لم يكن السلف يجلس المجلس ويقول أنا أقلكم علما، والله أنا ما لو أنه لو كان لولا كذا ما تقدمنا، والله لولا أنه إذا لا تتقدم يبقى في بيتك. ما دفعك إلى هذا؟ ما دفعك إلى هذا؟ إما أنك أهل فوجب عليك البيان، وإذا أخذ ربك ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فإما كنت من أهل العلم ورأيت عندك علم تريد أن تبثه في الناس ورأيت الواجب قائما عليك فقم بذلك، ولا حاجة لهذا الكلام لأنه لم يكن من ديدن السلف. وكأنك تظن أنك خير من السلف الذين لم يقولوا بهذا الكلام، بل هم أورع من الأورع، أورع قلوبا وأخشى لله سبحانه وتعالى منا، ولم يثبت عنهم هذا، وإنما هذا للفت الانتباه إليه وصد الأعناق إليه وقطع السبيل عن العلماء، فيظهر أنه شخص متواضع. وهذا من أخص أنواع الرياء، فهو من أخص أنواع ماذا؟ الرياء، فهو نوع دقيق من أنواع الرياء. إذا وجد الإنسان يبقى يجلس وأنا أقلكم علما، أو أنا لولا أن كذا ما تكلمت، وأنا لولا كذا ما تقدمت، ولولا أن فلان قال لي ما فعلت، هذا إنسان أول شيء ذكره العلماء وذكره السلف وأنكروه، أول شيء تتهمه بهذا وتركه، فهذا ليس من التواضع في شيء، بل هو من الرياء، بل هو من ماذا؟ من الرياء. إن كان عندك علم بثه في الناس، ولو كنت أصغر الناس، ولو كنت أقل الناس علما، فلا بد أن تبين بقدر ما أوتيت. المذموم أن تتكلم فيما لا تعلم، وأن تزيد من عندك، وأن تقع في علامات أخرى ستذكر الآن. وهذا الشخص وإن لم يفتضح بهذه الجمل، افتضح بغيرها وقد ذكرها المؤلف رحمه الله، فإن أظهر التواضع وغفل عنه الناس، فإنك ستجده من جانب آخر يقع في ما هو أعظم مما أضمره بلسانه، فلا يستطيع أن يخفيه عن فلاتات لسانه وجوارحه، فتجده يقول بلسانه ما يخالف بأفعاله، فيجده يتكبر عن النصيحة ويتكبر عن الناصح، ولا يقبل النصح ولا يقبل الرد ولا يقبل أي شيء، خصوصا إذا كان من نصحه أو بين له قوله عند الناس وأعظم منه قدرا، فيخشى أن الناس يتركونه ويلتفتون وينتبهون إلى من هو أعلم منه أو له فضل وقدر في الناس. هذه علامة، فإن خفيت عليك علامة من هذه العلامات ظهرت علامة ماذا؟ أخرى. ومنهم من ربما يخفي هذا ويخفي ذاك، ولكنه لا يخفي أنه يدعي الولاية كما سبق ذكره، إما أن يدعي أنه ولي من أولياء الله، وإما أن يدعي فهو، وهذا هما طرف النقيض، الفساق الذين يقعوا في تلك المعاصي والفسق، ومن يقع يصل إلى مراحل تكاد أن تكون من الكفر، ممن يأس من قنوط رحمة الله، كرجل الذي قال لئن مت فأحرقوني ثم ذروا رفاتي في الفيافي والبحار، فلئن قدر علي شكك في قدرة الله، ربي ليعذبني عذابا شديدا. وهذا دفعته الخشية، ولكن لم يجد عنده علم، خشية الله عز وجل، فهو يخشى الله، وهذا من خوف معرفة قدر الله، ولكن لم يعرف الله حق قدره، وهو عرف قدر الله ولكن لم يعرف حق قدره، فشكك في قدرته أنه يجمع العظام وهي رميم، أنه يحيي العظام وهو رميم، أنه يجمعه من بعد أن تندثر جثته، ولكن هذا من انتقاصه في حق الله سبحانه وتعالى. ولكن لما كان له جهل، وهذا قد سبق ذكره، أنواع الجهل التي لا يعذر فيها صاحبه ويعذر، وهذا ليس محل البسط في ذلك، فهذا الطرف النقيض، رجل الذي وقع في الكفر بالشك في قدرة الله، ولكن لما كان عنده جهل لم يجد من يعلمه أو يرفع عنه جهله، مع تلمسه لذلك، مع تلمسه لذلك، فهذا يعذر. من تلمس العلم ولم يجد من يعلمه وبدل قصر جهده، فإن الله عز وجل لا يكلف المرأة أو الإنسان فوق طاقته. طرف النقيض من الآخر، هؤلاء الذين يدعون الولاية فيدخلون أو يتكلفون علم ما لا يعلمون. من قدر الله؟ من قال لك أن الله عز وجل تولاك وجعلك من أوليائه أو قبل شفاعتك؟ من أخبرك بهذا؟ وهذا من دخول في علم الغيب. هذه علامة. علامة أخرى، أنه من هذه العلامات الأخرى التي قد تظهر على الإنسان، أنه يظهر الانكسار، يظهر الانكسار أمام الناس، فيظهر التخشع والانكسار والسمت الحسن وأشياء يظهرها في ملامحه حتى يعجب الناس به وينصرف إليه ويقبل عليه ويستمع إليه، ولكنه في حقيقة أمره تخالفها علامات أخرى. أيضا لو نصح لم يقبل النصيحة، ولو أوذي أذى صغيرا تسخط وأقام الدنيا ولم يقعدها، أقام الدنيا ولم يقعدها، وخرج عن سمته وعن وقاره. ومن علامات أيضا وهو أيضا ذكر هنا الانكسار وطلب وجه الله، إظهار الانكسار وطلب وجه الله في الأعمال، أيضا قال يخالف ادعاهم للولاية، وهذا الذي يقع فيه هؤلاء المتصوفة. لذلك جاء بكلام الجنيد والذي ينتسب إليه المتصوفة وبريء منهم هؤلاء، فيقول أن هذا العلم مبني علم الشرعي، ليس الكلمات التي حملت، وإنما حملت على ما يريدون، وما كلامه يقصد العلم الشرعي. لابد أن يقول لأنهم كانوا من علماء السلف، فالعلم يقصد لابد أن يكون بنيا على الخشية، فلم يكن علمهم بنيا على الخشية، فهذا العلم علمه هو وبال عليه. ثم ذكر من العلامات أيضا أنه يقبل المدح، فهو ينكسر أو يظهر التواضع ويظهر عدم العلم، ثم إذا مدح أو وصف بأوصاف فيها غلو فيه أو إفراط في مدحه فإنه يتغاضى عن ذلك ويمرره، كأنه يملأ جانب نقص في نفسه، يملأ جانب نقص في نفسه، لأنه لو لم يرى أنه في ذلك النقص ما قبل ذلك المدح. وكان الأولى به أن يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أن في قوله احثوا التراب أو على المداحين، أن يوافق ذلك فعل السلف. لذلك كان يقول من سنة العلماء أن يضعوا التراب على رؤوسهم، فهذا خالف. شوف انظر إلى المرائي كيف يخالف أمر الله. لذلك جميع الذي سيرد في علامات عدم العلم الذي لا ينفع كلها تخالف الأمرين الأولين في العلم الذي ينفع. أخرج منها أي شيء أدخله في هذه الإثنتين، إما أنه يجهل بقدر الله وإما أن يجهل بأمر الله، والجهل يكون بالقول وبالعقل وبالفعل، وكلها علامات جهل. إما أن يجهل بقدر الله بقلبه فهذا من يدخل فيه الإيمان، فهو لا يؤمن بالله عز وجل حق الإيمان، وهذا الجهل حتى يرتفع عن القلب لابد له من الطاعة والعبادة وطلب العلم، فتحصيله يرفع نوعا من الجهل عن القلب، لأن هذا الجهل مثل المعاصي ترون على القلب فتغشي هذا القلب، فلا يصله الحق ولا يصله نور الحق ولا نور الهداية. فإما أن يكون جهلا بالله وصفاته وأسماء ألوهيته وربوبيته وقدرته وقدره سبحانه، وإما أن يكون جاهلا بأمره ونهيه. وعلى كل جهل من هذين أو علم ضد هذين العلمين تتخرج علينا العلم الذي لا ينفع. فأولها ادعاء الولاية، هذا جهل بتقدير الله عز وجل، وجهل ودخول فيما لا يسعنا علمه. وأيضا القنوط من رحمة الله كذلك، أنت تشكك في رحمة الله عز وجل وقت وتقليل من قدره سبحانه وتعالى بأنه رحمن رحيم وأنه عفو سبحانه وتعالى مسامح كريم. أيضا الذي يتعالى على الناس، يتعالى على الناس لا يتواضع للناس ولا يقبل النصيحة، فهذا أيضا ماذا؟ جهل بماذا؟ بأمر الله عز وجل بالتواضع. والذي أيضا يقبل المدح من الناس، يقبل المدح من الناس، هذا جاهل بأمر الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بأن لا يقبل المدح من الناس وأن لا يقبل تنزيل الناس له منزلة ليس أهلا لها، وهذا الذي ورد وطفح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من علامات العلم الغير النافع ادعاء الولاية كما سبق ذكره، أيضا رد النصح والتكبر على الناصح، بل وجب عليه حتى يعلم أن علم نافع أن يتهم نفسه، أن يتهم نفسه حتى لا يغتر، فإن نصحه الناس يقبل النصيحة ويتهم نفسه، أما أنه يتهم جميع من يؤذيه النصيحة ويرد عليهم بالمثل ويتهم الناس فهذا أيضا علمه لم ينفعه. ومن علامات الذي نفعه علمه أنه يسيء الظن بنفسه ويحسن الظن بمن سبقه أو سلف من العلماء، فإن أساء الظن بهم وأحسن الظن بنفسه فهذا علمه أيضا لم ينفعه. ومن العلم النافع أيضا أن الإنسان يحتقر الناس في كلامه مع الناس فيصفهم بالجهل ويصفهم بالغباء ويصفهم بدناءة القدر وأنه هو فقط الذي يفهم وهو الذي فقط يعلم وغيره كله من الناس كلهم لا يفهمون لا يتعلمون، بل يتوسع فيه ذلك ويصير فيه خلقا حتى يصف بهذا من هم أعلم منهم من العلماء فيحقرهم. ومن طرق التحقير إما أن تكون بالتصريح وإما أن تكون بالتلميح وإما أن تكون بالتزهيد، وهي ثلاث طرق يستعمل هؤلاء. إما أن يصرح بأن يطعن في هؤلاء العلماء فقل فلان فيه كذا وكذا وقال كلمة كذا وكذا هذه ما ينبغي أن يقولها عالم، ما ينبغي أن يقولها كذا، ومن قال كذا فإنه ليس من أهل العلم، هذا حتى يرفع نفسه ويوقع ذلك العالم. وإما تلميحا فيأتي بكلام يقول ماذا يقصد هذا الكلام، فيه ألا ترى فيه الإخوة سامعون نعم فيها، هذا أيضا من التلميح وإسقاط فعل الناس حتى يرفع نفسه في المقابل. أمر الثالث أن يزهد، لا يذكرهم في مجالسه العلماء ويعرض عنهم بالكلية ويكتفي بنفسه، يكتفي بنفسه حتى يلفت الأعناق إليه، لأنه لو ذكر بعض العلماء أو عرفه خصوصا في المناكب التي لا يعرف فيها الناس العلماء لو ذكر بعضهم لربما يكون في مجلسه من هو عنده فهم ووعي فيرجع إلى أرشطة العلماء وكتبهم فيطلع على خطائه وزلله، وربما ينصرفون عن مجلسه إلى مجالس العلماء الذين سمعوهم أو أشرائطهم أو كتبهم فيستغنون عنه لما لا يحصونه أو يستفيدونه من العلم في مجلسه، فيخشى انفضاض الناس من حوله فيزهد في العلماء. هذه أيضا من طرق الذين لم ينفعهم علمهم ويجب أن يحذر منهم. أيضا من ذلك من العلامات أن وقد سبق ذكرها في مجلس الأخير قبل يومين قبل البارحة أن من الناس من يرى نفسه إذا شقق العبارة وأكثر الرواية وبدأ في ذكر المآخذ والملامح وتخريجات المسائل والجمع بينها وكثر كلامه يظن نفسه أعلم من هؤلاء الذين اجتمع كلامهم وقل وكثر علمهم، فيأتي إلى قول مالك أكرهه فيبدأ في شرح كلمة أكرهه والكره تكره، هل هو الكره يقصد بها التكره تنزيه أم تكره كراهة التنزيه أم كراهة التحريم، ثم يأتي بالأذلة وبالأمثلة وأقوال الأحناف ويأتي بالخلاف وكلام وكلام وكلام وربما لا يوافق حتى مراد الإمام مالك رحمه الله، ثم يظن بنفسه في ذلك أنه أعلم. هذا إن فعلت هذا وتريد أن تفهم الناس هذا محمود مع التواضع مع تحقيق هذه الشروط، فإن ظننت في نفسك أنك أعلم من هؤلاء ثم ألقيت إما بتصريح أو تلميح أو طرق التزهيد في هؤلاء فإنك أيضا ممن لم ينفعهم علمهم، لأن العلم ليس بكثرة الألفاظ وبكثرة الكلام. وأيضا من لم ينفعه علمه أو من نفعه علمه أنه تجده يهرب من الدنيا، والدنيا لها صور، الدنيا لها صور، لأن الذي عرف قدر الله مما قدر الله سبحانه وتعالى عرف الله أو عرف أمره مما عرف من الله أنه تعهد لمن أطاعه وتعلم العلم فيه سبحانه وتعالى وبثه في خلقه أنه توعده بالجنة والرفعة يوم القيامة، ولا قياس مع ذلك في الدنيا، الدنيا كلها ملعونة في الحديث الصحيح الذي علم أمر الله، شوف ما من مخالفة تقع إلا تخالف أمر الله أو تخالف ماذا؟ العلم بالله. فمن العلم بأمر الله سبحانه وتعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة لأن الأمر الأوامر النواهي يقول لك حكم التكليفي تكون بالخطاب وهو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلفين أمرا أو تخيرا أو طلبا أو تخيرا طلب الأمر أو طلب الفعل أو طلب الكف أو التخير اللي هو المباح أو الحلال هذا هو خطاب الأمر والنهي يكون بماذا بالخطاب الخطاب إما يكون بالقول أو بالفعل أو بالإشارة وبالإشارة بطرق المخاطرة الخطاب المعروفة والله عز وجل خطبنا بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهي إما أقوال أو أفعال وإشارات تدرسون في أصول الفقه مفهوم الإشارة أو المفهوم المخالفة فيذكر المفهوم فيذكر اللفظة ويفهم منه معاني أخرى فيذكر اللفظ الظاهر ويفهم معاني خفية هي أولى من المعنى المذكور وغير ذلك هذه كلها إشارة وهي كلها ماذا؟ إشارة فالنبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل إذا أمرك بطاعة الوالدين وقالوا لا تقل لهما أف فمن باب أولى لا تضربهما فهذا بالإشارة وذلك باللفظ الصريح وغير ذلك فكل ذلك لم يقل هو كلام الله وإنما قال هو خطاب الله متعلق بفعل المكلفين بشروط لابد أن توفر في المكلف حتى يكلف من العلم بالتكليف والقدرة على الفعل والاختيار والبلوغ والعقل وأما الإسلام فليس شرطا للتكليف وإنما شرط في القبول فيجب عليه وإن فعل منه شيئا لم يقبل ويغاض يوم القيامة فيعذب ضعفين على كفره وعلى فعل عدم الفعل ولو وإن قال فعلت يغاض ثالثا بأنه وإن فعل لم يقبل منه بل هو باطل ما هو فيه متبر ما كانوا يعملون ويعاقب بذلك في بدنه وفي نفسه قالوا ما سلككم في سقر قالوا أنه لم نكن مصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نكذب يوم الدين وكنا نخوض مع الخائضين تكذيب بيوم الدين كفر ومع ذلك يسألهم الله عز وجل ويجعل من أسباب العذاب سلوككم في جهنم وسقر هو ترك الصلاة وهي مما يسميها الأصوليون الفقهاء في هذا الاصطلاح فروع الشريعة فالكفار إذا مخاطبون بفروع الشريعة كان مخاطب بأصولها ولكن إن فعلوا فروعها وقد فرطوا في التوحيد لم يقبل منهم شيء إغاظة لهم وزيادة في العقوبة والعذاب هذه أيضا إذا من عدم العلم بالله وعدم العلم بأمر الله سبحانه وتعالى أنه يقبل عن الدنيا لأن الذي عرف قدر الدنيا عرف قدر الله وعرف ما أعده الله لعباده يوم القيامة ولما أعده للعلماء في كتابه من أمر الله حتى تعرف أمر الله وخطابه طلع منها ذلك القرآن يقول الله عز وجل فعل له الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة فطريق العلم أيضا لابد فيه من الصبر فمن لا يصبر على طريق العلم ومن يريد أن يسارع لنيل الدنيا هذا لا يسهل له طريق إلى الجنة وإنما طريق إلى جهنم والعياذ بالله طريق إلى ماذا؟ إلى النار لأن طريق العلم طريق صعب شاق يصبر فيه صاحبه لذلك يقول العلماء أن أهل العلم لا تجدهم أصحاب رياسة ولا أصحاب شهرة ولا أصحاب يقبلون المدح فقال فمن وجدت فيه هذه الرياسة أو الشهرة أو قبول المدح أو وقع فيه مدح من الناس ثم ربما ضعف عن إنكاره لسبب من الأسباب وقد يكون من أهل العلم أهل الفضل ثم يضعف عن إنكار ذلك إن جاءه من أهل جاهل أو جاءه من الناس أحسنوا إليه فيضعف عن ذلك وهذا لا يطعن فيه فقال فإن وقع له شهرة بين الناس أو وصل إلى مكاتب من الرياسة بين الناس أو وصل إلى هذا الشيء بين الناس فليتهم نفسه وليقل أن لعل الله عز وجل يستدرجني وأنها عقوبة من الله فلا يفرح بذلك وليحزن وليختلي بنفسه وليبكي على خطيئته وليرجع إلى ربه هذا ديدن العلماء لذلك قال فإن وقع في شيء من هذا من ذلك قالوا في الجملة نعم شوفوا في قوله رجعنا للرياسة والشهرة هذا الكلام قراءة ذلك الكلام ومن عالم ومن علامات العلم النافع أنه يدل صاحبه على الهرب من الدنيا وأعظمها والرياسة والشهرة والمدح، فالتباعد عن ذلك والاجتهاد في مجانبته من علامات العلم النافع. فإن وقع شيء من ذلك في غير قصد من غير قصد واختيار كان صاحبه في خوف شديد من عاقبته، بحيث إنه يخشى أن يكون مكرا واستدراجا، كما كان الإمام أحمد يخاف على نفسه على ذلك. في قوله مكر واستدراجا، هذه صفة لا ترد في حق الله عز وجل إلا في سياق المقابلة. لا يقول الله عز وجل يمكر هكذا، أو الله عز وجل صاحب مكر ولا، هذا لا، هذا لا ينبغي، لا يجوز أن يوصف الله عز وجل مثل هذا، وإنما يوصف في سياق المقابلة، المكر في مقابل مكر هؤلاء، والمكر هنا برد مكرهم عليهم وجعل كيدهم في نحورهم، وهو من باب الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، والمعاملة بنقيض القصد، ويكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، يعني بمعنى المجازات، واضح؟ فلذلك هذا من مكر، يعني ما معناه؟ يعني وإن أظهرت الخشوع والصلاح والعبادة والعمل والعمل بالعلم وأظهرت جميع هذه الشروط، ثم وقع لك شيء من الرياسة أو الدنيا أو الشهرة، فاعلم فاتهم نفسك. لا، ما معناه؟ يعني قد يكون من مكر الله. المكر قلنا يكون في المقابلة، إذا فهمنا الصفات هذه، فهمنا هذه الأشياء، صفتكم بالمقابلة، ماذا نفهم الآن؟ ماذا تفهمون؟ أن هناك ماذا؟ أه؟ ممن أحسنت. فإن وجد خفت أن الله عز وجل يمكر بك، أن الله عز وجل يستدرجك، فهل الله عز وجل يظلمك؟ حاشا. إذا هناك مكر وقع منك، وإنما تجازى على الفعل، وهذا الصفة تأتي في سياق ماذا؟ المقابلة. يا جماعة، لابد أن تعلم اسم الصفات، ليس فقط نظريا، هذه نتعبد بها الله عز وجل. كثير من الناس يتشدق في الأسماء والصفات، يكثر الكلام ويشقق العبارة، وهو لا يريد منها هذا العلم الذي لا ينفع. هو علم نافع في ذاته، ولكن لم ينفع صاحبه بأن لم يرثه الخشية. العلم أهم شيء يريده الخشية، وهو معرفة قدر من يخشى وأنه قادر عليك. فالخشية هو أن تجزم بوقوع الضرر ممن تخشاه، بخلاف الخوف، فهو بين الظن أن يغلب على ظنك أو تشك في أن يقع منه ذلك، وقد يقع وقد لا يقع. أما الخشية فتتيقنها يقينا وتعلمها علم يقين وتتيقن وقوع ذلك. لذلك فرق بين الخوف والخشية. أما العلماء فأعلم الناس بالله، هم أكثرهم خشية منه، لأنهم يعلمون حق العلم قدرته عليهم سبحانه وتعالى، فيخشونه ويخشون ربهم. هؤلاء هم أهل العلم أو خاصة الله وأولياؤه، ولا يكون ذلك إلا بالعلم عملي بالعلم ومراجعة النفس وتطهيرها من الشوائب والأدران. فإذا لم يحقق شيئا من ذلك لم ينفع علمه، لم يصل إلى هذه المرتبة من الخشية، وإن وصل إلى بعضها فلم يصل إلى إلى أسماها وإلى ذروتها التي يبلغها العلماء، ويكونون كالنجوم للناس يهتدون بهم أو يهتدون بما يبينونه من تعاليم الإسلام في ظلمات البر والبحر. كما كان الإمام أحمد يخاف ذلك على نفسه عند اشتهار اسمه وبعد صيته. ومن علامات العلم النافع أن صاحبه لا يدعي العلم ولا يفخر به على أحد. ثم وصل ذكر أيضا من علامات الذين لم ينفعهم علمهم، فذكر هذه العلامات العامة، ثم بدأ في ذكر علامات تتعلق بأهل المقالات وطوائف الناس من أصحاب الفرق. فذكر من هؤلاء، وقد صادفني أن أحد المعلقين، ولعله يسمع الآن كلامي، ولعله يسمع الآن كلامي، علق على هذه شرح هذا الكتاب، فتعليق على هذا الكتاب على أحد الإخوة، أظن اسمه حبيب كموش أو شيء، نقل هذا، بارك الله فيك، نشر عنده هنا، لا أعرفه، ربما معنا هنا في المجلس، نشر، فعلق عليه أحد الجهلة، هذا الشخص هذا الفعل والتقحم في ذلك هو القول على الله بغير علم أولا، والثاني التصدر، والثالث نسبة مذهب كامل إلى عالم وهو بريء منه، فقال أنه من المفوضة، من مفوضة أهل السنة. وهذه الجملة التي بين أيدينا الآن سأقرأها، ولو قرأ في هذا الكتاب الذي أراد أن يعلق عليه وينسبه إلى التفويض، والتفويض هو التوقف عند اللفظ دون الخوض في المعنى، فتفويض أهل السنة هو توقفي عند المعنى دون الخوض في الكيفية، وأما تفويض المفوضة من الأشاعرة وما أذنى بهم هو توقف عند اللفظ دون الخوض في المعنى، فليثبتون المعنى فليقول لا أدري إيش سمع ولا أدري إيش بصر. أما أهل السنة فقول السمع يعني سميع له ما يسمع به سبحانه وتعالى، بصير له بصر يبصر به سبحانه وتعالى، وقد ورد البصر بأنه العينان أو الأعين أو العين، عين الله له الله عز وجل عينان كما ورد في الأحاديث الصحيحة وفي الآيات القرآنية. والسمع لم يرد لنا كيف يسمع سبحانه وتعالى بماذا يسمع، إنما ورد السمع نتوقف عند هذا المعنى، هذه لغة العرب يفهم من هذا المعنى. أما الوقوف يكون عند أهل السنة على الكيفية، كيف يسمع، هل سمعه كسمع البشر، هذا كله يحرم الخوض فيه، ومن خاض فيه تجهم أو أصبح مجسما أو أصبح طائف من أهل الضلال. هذا الذي قال أنهم مفوضة أهل السنة ويقصد مفوضة الماتريدية والأشاعرة وأهل الضلال إنما يكذب على هذا العالم. يقول رحمه الله في هذه الرسالة عند ذكره، أرجع أقرأنا الكلام في قوله أحدهما تحريف الكلام، قل وهذا الأمران، أرجع إلى قبل قوله، الآن هو عندك الآن لحظة، أرجع إلى آخر ما كان عندك تقرأه الآن بجملته، قال اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع، إلى قول الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وصحبه أجمعين. نعم، فليتدبر السامعون في هذا الكلام إلى آخره. ابدأ القراءة، دعني أقرأ، ليتدبر ما ذم الله وهذا هو آخر جزء من الكتاب، وهو ذكر ما ذم الله عز وجل به ماذا أهل الكتاب، وهو صفات أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب كانوا أعلم من الصحابة قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا أعلم من الصحابة عند مجيء النبي صلى الله عليه وسلم قبل اكتمال الوحي، في مراحل معينة من مجيء النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم علم أو معرفة أعرف من الصحابة، أقولش أعلم لأن العلم الآن الذي هو فيه الخشية، فهم لم يخشون ربهم، فأول صحابي يقول لا إله إلا الله وأعلم منهم، هذا خطأ مني، وإنما نقول العلم بمعنى المعرفة، هم كانوا أعرف يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فهم أعرف من باب الإطلاع من باب المعلومة من باب ما يسمى ثقافة، ولكن لم يكونوا يعملون بهذا العلم، فلم يكونوا أصحاب علم وإنما كانوا أصحاب ضلال، شبههم الله عز وجل بالحمير، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، وشبههم الله عز وجل بالكلاب وهو أسوأ ما يشبه به، فقال الله عز وجل مثل الذي آتيناه آياتنا واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، فمثله ولو شئنا رفعناه بها ولكن أخلد إلى الأرض واتبعه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، يعني تسقيه، الكلب يلهث تسقيه، تحمل عليه تسقيه يلهث تتركه يلهث، هو عاد فيه، قيل أنه يتعرق من لسانه وقيل غير ذلك، فأنت تظن أنك رفعت عنه العلم بتعليمه بالجهل، ولكن هذا الجهل يقصده، عدم العلم يقصده، هو قامت على الحجة يعرف الحق ولكن لا يعمل به، ولو جددته لو وجدته أعرف منك بهذه المعلومات، لذلك كانوا أعرف من الصحابة في بداية العهد وفي عهود غير، ربما يعرفون أشياء حتى بعد اكتمال الوحي من علامات النبي صلى الله عليه وسلم مما كانت معجزة عندهم، يعرفون خيرا من بعض أفراد الصحابة ليس كلهم أو أفراد التابعين أو إلى يومنا هذا يعرفون أشياء، ولكن لم ينفعهم هذه المعرفة، لأن هذا المعرفة وهذا ليس العلم الذي أراده الله، الذي هو العلم الذي يريد ماذا؟ الخشية والعمل، يريد الخشية ويريد التقوى، لذلك تدبر في أحوالهم ستجد هذه الأشياء، ومن هذه الأشياء سيورد رحمه الله ابن رجب رحمه الله عقيدته، ويذكر هنا عقيدته وما الذي يعتقده في أسماء الله في صفاته في آيات الله عز وجل، هل يثبت المعنى أم يفوضه، هل يثبت المعنى الذي يفهم أي المعنى الذي يتبادر إلى الذهن، لما نقول الله تكلم نفهم أنه تكلم بكلام مسموع، هذا يتبادر إلى الذهن في اللغة العربية، لأن القرآن بلسان عربي ماذا؟ مبين واضح بين ظاهر، فأما هذا الذي يجعل القرآن كأنه غمغمة وكأنه طلاسم كأنه رموز، هذا من الضلال والعياذ بالله. وهذا الذي يقوله المتكلمون، كان الله عز وجل يخاطب الناس بما لا يعقلون، يخاطب الله بما يريد ولا يفهمون أشياء، أو أخفى الله عز وجل عنهم هذا المفهوم. فما فائدة هذا الخطاب إذ كان لا يفهم أو لا يعقل؟ فهذا أيضا من الجهل بالله سبحانه وتعالى، بأن الله عز وجل لو خاطبنا بما لا نعقل لكان استهزاء وسخرية منه بعباده، وهذا يتنزه عنه الله، ولكان تكليفا لعباده بما لا يطيقون، وهذا يتنزه الله. يخاطبك بشيء لا تفهمه، هذا استهزاء بك. يكلفك بما لا تطيق، هذا استهزاء بك، وهذا احتقار وتحقير منك. والله عز وجل يتنزه عن هذه الصفات، فهو العدل الحكم سبحانه وتعالى الخبير. فهذا كله من عدم العلم بقدر الله وبالله، ومن عدم العلم بأمر الله الذي بينه في كتبه وفي كتابه الحكيم. إذا نبدأ أقرأ الكلام إلى آخره، ولا نعلق إلا في آخره بعض التعليقات الخفيفة إن شاء الله تعالى. يتدبر ما ذم الله به أهل الكتاب من قسوة القلوب بعد إيتائهم الكتاب ومشاهدتهم الآيات كإحياء القتيل المضروب ببعض البقرة، ثم نهينا عن التشبه بهم في ذلك، فقيل لنا: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وبين في موضع آخر سبب قسوة قلوبهم فقال سبحانه: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فأخبر أن قسوة قلوبهم كان عقوبة لهم على نقضهم ميثاق الله، وهو مخالفتهم لأمره وارتكابهم لنهيه مخالفتهم لأمره وارتكابهم لنهيه بعد أن أخذت عليهم مواثيق الله وعهوده ألا يفعلوا ذلك. ثم قال تعالى: يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. فذكر أن قسوة قلوبهم أوجبت لهم خصلتين مذمومتين، إحداهما تحريف الكلم من بعد مواضعه، والثانية نسيانهم حظا مما ذكروا به، والمراد تركهم وإهمالهم نصيبا مما ذكروا به من الحكمة والموعظة الحسنة، فنسوا ذلك وتركوا العمل به وأهملوه. وهذان الأمران موجودان في الذين فسدوا من علمائنا لمشابهتهم لأهل الكتاب. أحدهما الآن يلخص، الآن كلام يلخص أو ينزل هذه المسائل، تنزيل تطبيق، فينزل على أحوال أهل الكتاب وعلى من شابههم، ما فيهم شبه من النصارى ومن اليهود من أهل الكتاب في تلك الصفتين اللتان أوجبهم الله عز وجل عليهما بمخالفتهما لأمر الله ونهيه، ولمخالفتهما فيما يتعلق بالعلم بالله سبحانه وتعالى، فهم لم يقدروا الله حق قدره، كما ذكرنا في قصة أهل السبت، وما ذكرنا عدم التأدب مع الله عز وجل في قصة الذين ادعوا أن الرهبانية وغير ذلك، سبق الكلام. فكانت العقوبة قلنا في بنقيض ماذا؟ القصد. هؤلاء يعقبوا بأمرين، وهذين الأمران موجودان في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، في علمائنا، فمن شبههم في هذه الأشياء عقبوا بهذين الأمرين أيضا. أمر الأول أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة عن مواضعه، فإما يحرفونه لفظا يغيرون فيه بالكذب والانتقاص منه، ألا ينقلوه كاملا، يخفون منه ما أرادوا لابتغاء جاه أو دنيا، وإما أن يحرفوا معانيه، يحرفون معاني فيقول هذا المعنى، وهذا الذي وقع فيه الآن سيذكرهم، وهل الذي أردته من كلام ابن رجب، يحرفون المعنى كالتفويض، يقول هذا المعنى اللي يراده ليس هذا مراد الله وليس هذا مراد الله، تأويل الصفات والكلام في الكلام الله عز وجل صفات بغير علم، طريقة المتكلمين والفلاسفة، هذا كله من التحريف، تحريف كلام. هذه وضع فيها الطائفة الأولى، حرفت الكلم، حرفت مرادة الله، دعت الولاية، ادعت أن علم الأولياء خير من علم الأنبياء، هذا كله تنزيل لبعض الكلام وفهمه على غير أو تفهمه للناس على غير مراد الله عز وجل، لا يوجد أحد أعلى من الأنبياء، فيدخل فيه طوائف، جميع الطوائف والفرق المخالفة لفرق أهل فرقة أهل السنة والجماعة على فهم سلف الأمة. أما اللازم الثاني أو العقوبة الثانية وهي أنهم ينسوا حظ كثيرا مما ذكروا به، من نسيانه نسيان العلمي، ولكن المذكور هنا أولا ما هو؟ هو نسيان العمل به، هو نسيان العمل به أو تركه الإعراض عنه، لأن النسيان إما يكون بالذهول فيذهلون عن العمل ويذهلون عن الاتباع ويغفلون عن ذلك، يعني بمعنى الغفلة، وإما أن يكون النسيان بالترك المتعمد أيضا فيتركون ذلك عمدا وهو من الفسق الأكبر. إذا كان ترك الدين بالكلية فهو فسق أكبر معنى الكفر، وإذا كان ترك لبعض الفروع وهي من الواجبات كان فسقا أصغر. فهذا كله مما حرمه الله سبحانه وتعالى، إما أن يذهب ينسى بمعنى الذهول أي الغفلة والإعراض، وأن الله عز وجل يوفقه لتذكر ذلك، وإما أن ينسى بالترك وتعمد ذلك، وهو الذي ورد فيه قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا أي ضيقة ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها أي تركت العمل بها أو تغافلت عنها مع القدرة على التذكر في طرق التعلم حضور مجلس أهل العلم ثم تتغافل إنك تحضر مجلس العلم ولا تسأل ولا تريد أن تتعلم ولا تسمع ولا تقرأ ولا تجلس أهل العلم ولا تجلس أهل الفضل ولا تجلس مجلس الذكر فتعرض عن جامع ذلك فيكون سببا في غفلتك ولا تدبر كتاب الله فينبيك بعلم ما لم تعلم غير ذلك من الأسباب التي لبدوها الإنسان وجبت عليه كل هذا سبب الغفلة. ثم أيضا إما من نسيان بمعنى الترك والإعراض بالكلية والقصد لا يريد أن يتعلم ولا يريد أن يعمل بالعلم ويترك ذلك قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها غفلة ذهولا عنها أو تقصدا لذلك ببذل أسباب ذلك جميعا وعدم بذل أسباب التذكر وأسباب العمل بالعلم وترك الغفلة كلها تكون سببا في أن الله عز وجل هذه من صفات أيضا مقابلة فيقابل نسيانك أي بتركك وذهولك سبحانه بتركه لك في غيه بجهنم والعياذ بالله وتحشر أعمى لأن بصرك لم ينفعك في اتباع الحق واتباع طريق الحق لأن الذي يبصر هو الذي يرى الطريق وهذا أعمى كان في الدنيا كأنه لا يرى الطريق التي توصله إلى الحق وإلى المطلوب وهذا أعمى بأنه لم يطلع على ما أمر به كأنه لم يره ولا يعرف الطريق المؤدي إلى طريق الهداية كذلك يحشر بنقيض قصده ويعامل جزاء وفاقة. الآن هذان الصنفان سيذكرهما القارئ أخي شان بارك الله فيه سيكمل قراءة هذا الصنفان ما ورد في أهل في علماء الأمة ثم يختم وهذا تنزيل يعني فائدة العلم ثم تنزيله أو استعماله أو تحقيقه في أرض الواقع أو يسمى بتحقيق المناط هذا تنقيح ثم الآن يحقق المناط ويحقق علة الفائدة من جميع ذلك والحمد لله في آخره يبين لهذا المعلق أن هذا العالم ليس من مفوضته ماذا في المعاني وإنما يفوض الكيفية كعلماء أهل السنة جميعا نعم. أحدهما في مش الآن يبدأ فيما شبه فيه علماؤنا علماء اليهود وعلماء النصارى وعلماء أهل الكتاب في الأمرين أنهم ينسوا حظ أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه سواء في اللفظ أو في المعنى من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في دين الله عز وجل والدعاء ما ونسبة إلى الشريعة ما ليس منها والدعاء علم الغيب غير ذلك كلها من الكذب في دين الله وتحريف الكلم عن مواضعه سواء في الألفاظ وفي معانيه وتحميل الألفاظ ما لا تحتمل وتغير يسمى أي تفسير الإشاري يقول وجاء ربك يقول لك وجاءنا ست حركات في مد المتصل قال هذا دليل جاء من بعيد هذا تفسير إشاري عند الصوفية ما دخل هذا في جاء من بعيد جاء من قريب وكل هذه الأشياء لا علاقة لها بالعلم هذه إنما تخرصات تكهنات وإنما من وساوس الشياطين لذلك مثل هؤلاء قال عنه الذهبي إذا رأيت رجل مثل هؤلاء يقول مثل هذا الكلام ويخلط قال فاصرعه وابرك على صدره واقرأ عليه وانفث عليه واقرأ عليه آية الكرسي فإنه شيطان إما أنه شيطان أو تلبس به الشيطان فهذا يحتاج إلى رقية ولا يحتاج إلى تعليم ولكن لا نفعل هذا لأن هذا يكون عن طريق ولي الأمر حتى لا يكون افتئاتا على ولي الأمر ولكن هذا مشروع فيعرض عنه يدعى له الله عز وجل يهدى أو يبلغ عنه حتى يكفى شره يعني يؤخذ إلى مصحة ابدأ قراءة أحدهما تحريف الكلم فإن من تفقه لغير العمل يقسو قلبه فلا يشتغل بالعمل بل بتحريف الكلم وصرف ألفاظ الكتاب والسنة عن مواضعها والتلطف في ذلك بأنواع الحيل اللطيفة من حملها على مجازات اللغة المستبعدة ونحو ذلك والطعن في ألفاظ السنن حيث لم يمكنهم الطعن في ألفاظ الكتاب ويذمون من تمسك بالنصوص وأجراها على ما يفهم منها ويسمونه جاهلا أو حشويا وهذا يوجد في المتكلمين في أصول الديانات وفي فقهاء الرأي وفي صوفية الفلاسفة والمتكلمين. والثاني نسيان حظ مما ذكروا به من العلم النافع، فلا تتعظ قلوبهم بل يذمون من تعلم ما يبكيه ويرق به قلبه ويسمونه قصة ويسمونه قاصة. وهذا أيضا سبق تعريض أو سبق ذكره أو الإشارة إليه، وهم الذين يلفتون، الذين صعب عليهم العلم وبيان السنة وطريقة أهل العلماء ومسلكهم في تعليم الناس، فيلتفتون طرق أخرى، تشقيق العبارة حتى يلفتون الناس إليهم، لا يمكنه أن يقنع الناس بالأدلة بمقاصد الشريعة وبأحكامها ويبين الناس، فيربط الناس بنفسه بكثرة التفكه وكثرة الضحك وكثرة المداعبة حتى يغتر الناس به، يقول هذا إنسان كما يقول بالدارجة الآن، كلمة يقولوا ذكروا كلمة حيوي ولا حتى يفرح الناس به، يظنوا حيوي أو كلمة من هذه التي لا ينبغي حتى ذكرها في هذا المقام، وإن كانت من رطانة العاجم التي ينزه عنها كتاب يتكلم عن السلف رحمهم الله ورضي الله عن الصحابة أجمعين. فهؤلاء إما عن طريق التقصيص يبدأ يكثر من ذكر القصص ويتشعب في المسائل ويتشعب حتى يلفت الناس إليه، وهذه كلها ليست من مقاصد التعليم ولا من مقاصد التأليف ولا مقاصد البيان، وإنما هذا من تغفيل الناس واستغفال الناس ولفت انتباه الناس إليهم، فيستعمل هذه الطرق الملتوية للفت أعناق الناس إليهم، لأنه يملأ السد يسد فراغ جهله بهذه القصص التي يحسنها كل أحد، فهذا من سد الفراغ، وهذا كله مذموم عند السلف. لذلك علماء السلف لم يفرقوا بين القصص التي بالأباطيل والقصص غير حقيقية غير واقعة ضعيفة، أو الذين يكثرون من التقصيص القصص بدل التعليم، فيبدأون بالعلم أولا ثم تأتي القصص استئناسا أو بيانا لقصص هؤلاء السلف الصالحين في اتباعهم من الأنبياء وغير ذلك. أما يجعل مجالسه أكثرها قصص أو أكثرها قصة وروايات ومواعظ، فهذا ليس من طريق السلف، وكفى بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واعظة، وكفى به واعظة، كفى بالأمر والنهي واعظة. إن عرفت أن من يعظك ونهاك متملك لك قادر عليك قريب منك رقيب سبحانه وتعالى، فإن علمت ذلك كفى هذا واعظة، كفى أن تعلم أن من يخاطبك هو الله الجبار سبحانه وتعالى والذي يعلم السر وأخفى، فهذا كله واعظ للمؤمن الذي شرب قلبه بالإيمان وعلم الله وعرف الله حق قدره، والذي لم تحقق فيه صفتان، لا الجهل بقدر الله وذاته وصفاته ولا الجهل بأمره ونهيه سبحانه وتعالى، فمن تخلف فيه ذلك وتأخر فيه عن ذلك عن هذا الركب وعن هذا المسار الواجب على المؤمن وعلى من ابتغى هذا الطريق أو تعلم، والناس في هذا يتفاوتون، يعني كلنا لنا نصيب من العلم أو نصيب من التضيع والتقصير، ليس فقط الكلام الآن عن العلماء أو عن طلاب العلم، وإنما عن أدنى واحد من المسلمين إلى أعلى واحد، كلنا واجب علينا نتعلم، لأن طريق العلم الوجود دخول فيه واجب والخروج منه محرم، يعني يجب أن نتعلم، فإذا دخلنا وجب العمل بالعلم، والعمل بالعلم يزيدك علما ويزيدك خشية ويزيدك بحثا في العلم في الحقائق الكون وفي حقائق الشرع وفي حقائق الإسلام وفي حقائق النفس البشرية وفي طبائعها وفي ما يفسدها وما يصلحها وما يصلح حالك بينك وبين ربك وبينك وبين الخلق في علائق ثلاث، علاقة بينك وبين ربك وعلاقة بينك وبين نفسك وعلاقة بينك وبين غيرك، وما وقعك في المحرم إلا الجهل بحق الله والجهل بحق الغير والجهل بحق نفسك، فيوقعك بالاعتداء في حق الله والاعتداء في حق نفسك والاعتداء في حق غيرك، فالاعتداء في حق نفسك كمن قال للرجل لا أعلم لك توبة، هذا الراهب الجاهل الذي أفتاه بأنه لا يعلم له توبة فقتله، فكان سبب جهله وتكلم في دين الله بلا علم سبب الاعتداء في حق نفسه، والذي سبق ذكره الذي قال لو أنه الله عز وجل قادر علي، فهذا من جهله اعتدى في حق الله فوصف الله بالنقص وعدم القدرة سبحانه وشكك في قدرته، ومن الاعتداء في حق الغير كهؤلاء الذين أفتوه بالغسل وهو جنب وهو مشدوخ يعني في جرح فمات بسبب ذلك، فكان اعتداؤهم جهلهم سبب الاعتداء في حق الغير، كل هذا مذموم، وهذا يتفاوت فيه الناس، ولا بد أن يفرق طالب العلم أو المسلم، هناك أشياء تجب على كل واحد منا ليس فقط العالم، لابد أن نعرف الواجب وعلى نوعيه، واجب عيني مباشر لنا فمن كوجوب الصلاة والصيام وغير ذلك، وأيضا واجب مباشر لنا وداخل في هذا أيضا من واجب العيني الأول، وهو ما نحتاج إليه في حياتنا. كالتاجر لابد أن يتعلم أحكام التجارة، والطبيب لازم يتعلم أحكام الطب، والمسافر لازم يتعلم أحكام السفر، والمتزوج لازم يتعلم أحكام الزواج. هذه واجب مباشر لك وفرض عيني. وقمر القسم الثاني هو ما يكثر وقوعه في الحياة. فعلى حسب الزمان وحسب المكان، ما كثر وقوعه في زمانك وفي مكانك وجب عليك أن تتعلمه، وإن كان فيه تفصيل فلا بد أن تتعلمه. هذه الأشياء يجهلها كثير من الناس، ثم يقولون الله عز وجل عاتبنا وعاقبنا وابتلانا. فلننظر في أفعالنا وننظر في نياتنا وفي تقصيرنا، فالله عز وجل لا يظلمنا أحد، لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى. أكمل. ونقل أهل الرأي في كتبهم عن بعض شيوخهم أن ثمرات العلوم تدل على شرفها، فمن اشتغل بالتفسير فغايته أن يقص على الناس ويذكرهم، ومن اشتغل برأيهم وعلمهم فإنه يفتي ويقضي ويحكم ويدرس، وهؤلاء لهم نصيب من الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. والحامل لهم على هذا شدة محبتهم للدنيا وعلوها، ولو أنهم زهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة ونصحوا أنفسهم وعباد الله لتمسكوا بما أنزل الله على رسوله وألزموا الناس بذلك، فكان الناس حينئذ أكثرهم لا يخرجون عن التقوى، فكان يكفيهم ما في نصوص الكتاب والسنة، ومن خرج منهم عنهما كان قليلا. فكان الله يقيد من يفهم من معاني النصوص ما يريد ما يرد به الخارج عنها إلى الرجوع إليها، ويستغني بذلك عما ولدوه من الفروع الباطلة والحيل المحرمة التي بسببها فتحت أبواب الربا وغيره من المحرمات واستحلت محارم الله بأدنى الحيل. حسبك. مثل الذي سبق الكلام عنه في المجلس الماضي كبيع العينة وتحايل، هذه كلها أنواع المحرمات، الأشياء المتعلقة بالعلم سبق ذكرها، والآن هو يعيد إجمالها بعد تفريقها. وهذه من طرق أهل العلم في التأليف، الجمع والتفريق والترتيب والتشويش واللف والنشر، هذه كلها طرق حتى تعرف أن هذا العالم متمكن ومتمسك بزمام اللغة العربية ومتمسك بزمام التأليف، فهذا عالم كبير جهبذ رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ارجع اقرأ لنا ذلك الكلام اللي يتعلق بالتأويل، ركز عليه، لم تقرأه. أحدهما ماذا قال؟ تحريف الكلم. نعم. فإن من تفقه لغير العمل يقسو قلبه فلا يشتغل بالعمل بل بتحريف الكلم وصرف ألفاظ الكتاب والسنة عن مواضعها والتلطف في ذلك بأنواع الحيل اللطيفة من حملها على مجازات اللغة المستبعدة ونحو ذلك، والطعن في ألفاظ السنن حيث لم يمكنهم الطعن في ألفاظ الكتاب، ويذمون من تمسك بالنصوص وأجراها على ما يفهم منها ويسمونه جاهلا وحشوي أو حشوية. هذا هو الكلام. فهؤلاء ماذا قال؟ قال والطعن في ألفاظ السنن حيث لم يمكنهم الطعن في ألفاظ الكتاب ويذمون من تمسك بالنصوص، يطعن في ألفاظ السنن إما بالتضعيف أو بالتحريف، إما يضعفون الحديث بأفهامهم وعقولهم القاصرة، وإما بتحريفه عن مراد الله ومراد النبي صلى الله عليه وسلم وعن لغة العرب التي تحتمله اللغة العربية الصحيحة الصريحة. ثم قال ويذمون من تمسك بالنصوص، يذمون من السلفيين من يسمى بعلماء بأهل السنة والجماعة لمفهم سلف الأمة الذين يثبتون الأسماء والصفات، يثبتون اللفظ والمعنى ويفوضون الكيفية كيف ذلك. فقال ويذمون من تمسك بالنصوص وأجراها على ما يفهم منها، الفهم والمعنى، الله سميع يعني يسمع له سمع، هذا المفهوم، هل هناك فهم غير ذلك؟ أما هؤلاء الجهمية كما الأعرابي الذي مر على مجلس الجهم صفوان فذم الجهم بن صفوان قال فرب سميع بلا سمع بصير بلا بصر قدير بلا قدرة عياه، يعني الأبيات التي قالها ذلك الأعرابي الذي احتار في الجهم، وهذا أعرابي يحسن اللغة العربية لم يختلط لسانه بغيره ولم تفسد لغته بعد، فاحتار كيف يفهم من أنه سميع بلا سمع بصير بلا بصر، يعني كان هذا يعبد عدما، لذا قالوا الجهمية يعبدوا عدم، يعبد إله مجرد عن الأوصاف، والمشرك أو المجسم يعبد صنما، فالجهمي والمفوض يعبد المعطل أيضا يعبد عدم، فلا يعبد ليس له ما يعبد، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، قادر بلا قدرة، خبير بلا خبر. هذا يعبد عدم، مجرد عن الصفات، يعني غير موجود، وجوده في غير الوجود، وجوده في غير جهة، وجوده في غير مكان، مكان بالماء. ما هذا الكلام؟ وهذا كله من الخوض فيما لا يعلمون، ومن تغيير تحريف الكلم وقد سبق بيانه، وأيضا من الخوض في الأسرار الإلهية في مراتبه التي سبق ذكرها في المجالس السابقة، فلتراجع في دروس منزلة. ثم الصف الثاني هم هؤلاء المعطل المجسمة والمشبهة والحشوية الذين يذمون أهل السنة، يسبونهم إليهم براء منهم. هؤلاء عبدوا صنما فشبهوا الله بالعباد، أو شبهوا العبادة بالله. فمن وصف الله بصفات العباد أو وصف العبادة بصفات الله، هذا هو المجسم الحشوي. أما ما عداه فهو منزه، فمن نزه الله عن صفات النقص كالأكل والشرب والغفلة والنسيان، هذا منزه. فهؤلاء الجهمية يصفون الله بالعجز وبالقصور بغير ذلك، هؤلاء المجسمة والمعطلة، فصف الله عز وجل بصفات النقص، ويصفون البشر في مقابل ذلك بصفات الكمال التي لا يستصف بها إلا الله عز وجل، كعلم الغيب، وأنه لا يأكل ولا يشرب، وأنه لا ينام، وأنه لا يغفل، أنه يعلم السر ويعلم أخفى، ويعلم ما بين ما له، علم اللوح وعلم القلم، وعيذ بالله. فيصفون البشر ويصفون حتى الأنبياء والأولياء، يصفون بمال لا يتصف إلا الله سبحانه وتعالى. هذا هم المجسمة وهم الحشوية. أكبر. وهذا يوجد في المتكلمين في أصول الديانات وفي فقهاء الرأي وفي صوفية الفلاسفة والمتكلمين. والثاني نسيان حظ مما ذكروا به من العلم النافع، فلا تتعظ قلوبهم ويذمون من تعلم ما يبكيه ويرق به قلبه ويسمونه قصة. ونقل أهل الرأي في كتبهم عن بعض شيوخهم أن ثمرات العلوم تدل على شرفها، فمن اشتغل بالتفسير فغايته أن يقص على الناس ويذكرهم، ومن اشتغل برأيهم وعلمهم فإنه يفتي ويقضي ويحكم ويدرس، وهؤلاء لهم نصيب من الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. والحامل لهم على هذا شدة محبتهم للدنيا وعلوها، ولو أنهم زاهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة ونصحوا أنفسهم وعباد الله لتمسكوا بما أنزل الله على رسوله وألزموا الناس بذلك، فكان الناس حينئذ أكثرهم لا يخرجون عن الفتوى، فكان يكفيهم ما في نصوص الكتاب والسنة، ومن خرج منهم عنهما كان قليلا. فكان الله يقيض من يفهم من معاني النصوص ما يرد به الخارج عنها إلى الرجوع إليها، ويستغني بذلك عما ولدوه من الفروع الباطلة والحيل المحرمة التي بسببها فتحت أبواب الربا وغيره من المحرمات، واستحلت محارم الله بأدنى الحيل كما فعل أهل الكتاب. وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أدنى الحيل هذا قلة الورع وقلة خشية الله، عدم معرفة قدره، هذا كلها تدخل في ماذا؟ في الجهل بقدر الله والجهل بأمر الله، الجهل بالله والجهل بأمر الله. من الحيل؟ حيل اليهود، قال الله جل على الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها، جملوها يعني جمدوها وجمعوها، جملوها يعني جمعوها أذبوها ثم جمدوها، فصارت عينا أخرى في ظاهرها، عين أخرى، ولكن هي نفس الآثار ونفس الأحكام ونفس المكونات، إنما ذوبوها وصيروها سمنا، جملوها ثم باعوها. هذا من التحايل بأدنى الحيل، يعني حيل لا يقبلها الطفل الصغير، لا يقبلها أقل الناس عقلا، لا تنطلي عليه. كيف تفعل هذا مع الله؟ أليس الله رقيبا عليك؟ هذا سوء أدب، ليس فوقه أدب، سوء أدب. مثل أهل السبت ينصبون الشباك في ليلة الجمعة ويأخذونها صبيحة الأحد، هذا سوء أدب، ليس مثله سوء أدب مع الله عز وجل. أيضا يصف الله عز وجل بالضعف، وأن يعقوب صرع الله فصرعاه، فيطعنون فيه في كتبهم، فيقولون في كتب السماء، كتب اليهود والنصارى، فيقول فقال اتركني ولبي لك أمرك، وهذا في كتبهم، فيقول اجعل أبنائي الأنبياء والمرسلين، فقال جعل فاجعل منهم الفسقة والفجرة، فيطعمون في أنبياء الله في رسله. وأن الله خاف من من من يعقوب لما صرعه عند الوادي وعند النهر، والعياذ بالله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هؤلاء القوم الذين الآن اليهود النصارى يخفون كثيرا من كلامهم عن عامتهم، بل في قرون مضت كانوا يحرمون حتى القراءة والاطلاع على كتبهم حتى لا يتضح أمرهم، ومع ذلك تجد لهم من الأتباع الكثير، حتى يعلم الإنسان مصداق ذلك، وأنه حتى الدجال لما يأتي سيكون له أتباع، ونغفل الإنسان عن ذلك، ترى يرون صاحب الباطل ويتبعه الناس مع وجود بطلانه وظهوره ونتن ريحه، ومع ذلك يتبعه الناس. فالإنسان يدعو الله حتى يعلم الإنسان الهداية بيد الله، هداية التوفيق والثبات بيد الله، حتى الرشاد، يعني حتى يهيئ لك الله عز وجل من فضل الله على الحدث صغير الذي يستقيم حديثا أو صغير السن، أن يهيئ له معلم سنة يدله عليها. فإن الله عز وجل ابتلاك بمعلم سوء فدلك على السوء ولم يعلمك السنة، فهذا عالج، حاسب نفسك وراقب نفسك وراجع نفسك أنك على ضلال أو على شر. نسأل الله العافية. دائما الإنسان يتهم نفسه. وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وأنا أقول بدوري وحسبنا الله ونعم الوكيل. وإلى هنا ينتهي ختام مدارسة هذا الكتاب المبارك. نفعنا الله عز وجل والسامعين والحاضرين، وجعل الله عز وجل هذا العلم والعلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أسباب الشفاعة يوم القيامة لنا في عرصات القيامة والنجاة من النار. والله عز وجل يجعل هذا العلم لا يجعله وبالا علينا كما ذكر ابن حجر في مقدمة كتابه، وألا تجعل ما علمنا علينا وبالا. شيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه يقول: فلما قال وصل هذا موطن القارئ من شرح بلوغ المرام مقدمة، فقال اجعل ما علمنا عليه بالا، فقال عثيمين رحمه الله قال وأنا أقول آمين، قال رحمه الله أنا أقول آمين. وهذا من خشية العلماء لله سبحانه وتعالى. فالعلم قد يكون وبالا لصاحبه، فأول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم أتاه الله علما فلم يعمل به، وتسعر النار به. هذا عظيم، هذا الكلام في هذا الشأن عظيم. كم من شخص يعلم علما لا يعمل به، عظيم. لماذا عظيم؟ تسعر النار. قال الله عز وجل: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. تعد للكافر، تسعر بالمؤمن الموحد الذي لم يعمل بعلمه. قد يكون عالم ولا يعمل بعلمه، ولو كان مؤمنا لم يكفر، فإن لم يعمل بعلمه هذا الشخص تسعر به النار، يرمى في النار فتسعر وتلتهب حتى يرقى فيها من الكفار. وقودها الناس، من الناس الذين وقودهم وقود النار هم العلماء، منهم المنافقون، منهم الذين يتعلم القرآن ولا يعمل به، منهم المرائي، منهم الذي يدعي جهاد سبيل الله وهو يعملها حمية أو نصرة لقومه وعصبية. كل هذه الطوائف تسعر بهم النار، هم وقود النار، تسعر بهم النار، فلما تلتهب ويشتد سعيرها ولهيبها يلقى فيها الكفار. لذلك قال الماوردي المرداوي رحمه الله: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. اللهم أعذنا من النار، واجعل الجنة لنا قرار، واغفر لنا وارحمنا يا عزيز يا جبار. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والكلمة الختامية للأستاذ هشام، تفضل. بارك الله. الحمد لله الذي به تتم الصالحات، وهذا كتاب يضاف إلى قائمة الكتب التي استفدنا فيها مع شيخنا أبي عبد الله مما سبق تدارسه من قبل، ونشكره على الجهد الذي يبذله تجاهنا وتجاه إخوانه في بقية مناطق هذه البلدة. نسأل الله أن يحفظها وأن يبارك في أهلها وأن يرفع راية السنة فيها، ونزيده شكرا على ما أفادنا به من تعليقات وشروح وفوائد على هذا الكتاب المبارك الذي بدوره يصحح مفهوم العلم الذي يكون حسبك. الشكر لأخيكم هو بالدعاء له في ظهر الغيب وبالذب عن عرضه وذكره في أنفسكم في صلاتكم، هذا فائدة المدارسة أو التعليم. لذلك حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا، حق النبي لكل مسلم حقان، حق يتعلق بالله وحق يتعلق بالعبد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يتنازع الحقان، حق يتعلق بالله وحق يتعلق به كبشر. فما الذي يتعلق به بالله فهو إطاعته فيما أمر ونهى لأنه عبادة لله، وما الذي يتعلق به كحقه باعتباره عبدا لله فحق البشري أن تصلي عليه عند ذكره من باب فضل رد الفضل، فتصلي عليه عند ذكره، هذا حق له علينا، هذا ليس حقا لله، هو حق لله، كل الحقوق تبع لحق الله. ولكن هناك حق محض لله خالص، وهناك فيه حق يتنازع حق الله وحق الآدمي، وحق الآدمي هنا غالب، حق النبي غالب على حق الله. يقول حق يتجاذبه الطرفان، حق الله وحق العبد، هنا حق العبد حق رسول غالب، حق الأبي كذلك، حق طاعته طاعة لله فيما أطاع فيما أمر به من طاعة الله، ولا تطيعوا فيما لم يأمر به طاعة الله، وحق البشري بأن تدعو له إذا انقطع عمله، وهذا من البر، هذا حقه عليك، فإن لم تقم بحقه عليك كفأك الله جزاء وفاقا بنقيض قصدك وعلى حسب جنس عملك، فكفأك بالله يذكرك الناس وأن لا يكون لك الأجر من هذا الدعاء. وحق معلمك أيضا أو مدارسك أيضا أن تدعو له وأن تستغفر له وأن تذكره بخير وأن تذب عن عرضه بالحق لا بالباطل، وأن لا تغلو فيه وتنزله منزلة لا يستأهلها فتكون سببا لهلاكه وهلاك نفسك. وهذا الذي لا يطلب من العلم، نطلب العلم أن تنزل الناس منزلهم، إذا تعلمنا علما نعمل به، من العلم عدم الغلو في الناس. ولذلك كان حق النبي صلى الله عليه وسلم في حقوق البشر، ولما فرقوا بين البخل والشح وضدهما التبذير والإسراف، فقالوا البخل هو البخل بالواجب من حقوق البشر، لأن البخل يكون مع البشر، في حق البشر البخل بالواجب. هناك من يكلم، قلنا البخل بماذا؟ بالواجب. وأما الشح فهو الشح فيما دون ذلك من أنواع التوسعة من المباحات. فمن البخل بالواجب عدم أداء الزكاة وأداء فريضة الحج بالمال وإداء الواجبات الأخرى من الإنفاق الواجب على الأولاد والأهل والنفس، ومن الإسراف ومن الشح عدم التوسعة للأولاد ولا على النفس، هذا من الشح مع الوجود والقدرة. وعكسه التبذير وهو إنفاق المال في المحرم في المخدرات والمحرمات، ودونه الإسراف وهو إنفاق المال في التوسعة فيما لا فائدة منه أو فيه تضييع للمال، كما يقع من الناس في شهر رمضان مائدة طويلة عريضة ثم ترمى كلها أكرمكم الله، وكان عليه أن يجعل فضلا من ذلك يجعله في سبيل الله، لو تصدق به أو أطعم به فقيرا لكان أولى له، ولكن هذا اتباع شهوات النفس كلها وابن على صاحبها. فالتبذير والإسراف والشح والبخل كلها مذمومة، ولكن لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أبخل الناس، لأن البخل والبخل في الواجبات في حقوق البشر أداء الواجبات، إذن كان بخل في حق الله وكان بخل في حق البشر، والله عز وجل لا يناله شيء من دمائنا من الدماء ولا من الأموال، وإنما هو رفعة لنا ويعود فضله علينا. النبي صلى الله عليه وسلم من البخل في حق البشر، أعظم البخل في حق البشر هو في حق من هو أعظم البشر؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال وأعظم حقوقه البشرية لا حقوق المتعلقة بالله، حقوق متعلقة بالبشر، صلاة عليه لا يحتاج من النبي صلى الله عليه وسلم شيء، صلوا عليه، أعظم الحقوق للنبي صلى الله عليه وسلم هو صلاة عليه. فمن أعظم الحقوق، لذلك قال أبخل الناس من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. ليش أبخل الناس بخل بدرهم ولا بدرهم؟ وإنما أبخل الناس باعتبار الحقوق البشرية هو أعظم حقوق حق النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم حقوقه الصلاة عليه، لذلك من بخل بالصلاة عليه هو أبخل الناس، لم يؤدي الواجب عليه في حق النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أعظم بخل في حق الخلق هو البخل في حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن ذلك وبعد ذلك هو البخل في حق من يعلمك الخير، من يعلمك الخير، من استغفر لهم الحيتان في البحر، وأنا لا أقول أني منهم، ولكن كلكم ما دم في هذا المجلس نحسن الظن بالله، فنقول إن شاء الله، ندعو الله ونؤمن بالله أن نكون منهم، وندعو الله عز وجل أن يصفي سرائرنا. أكمل و... نسأل الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن نقوم بحق علمائنا على شتى مراتبهم، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا للدفاع على الحق عن الحق وأهله، والذب عن أعراض حملته، ونحسب الشيخ منهم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا ببره، لأن العلماء وطلاب العلم هم آباء المسلمين، ليس الطينيين ولكنهم آباؤهم في العلم، فلهم نصيب من البر. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير، وأن يتقبل منا هذه المجالس، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يزيدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.